في افتتاحنا لهذه الدورة نتفاءل بنجاح هذه الدورة بل وبالدراسة في هذه الكلية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون معقلا من معاقل العلم النافع للأمة وأن يجعلها عامرة بالعلم والعبادة والسلوك السوي والإيمان الصادق وأن تأتي ثمارها وأكلها في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يكون المتخرجين منها أعلاما يعيدون للأمة مكانتهم ويرفعون شعار العلم في هذه الأمة ويسددون الخطى ويعيدون الناس إلى الجادة والصواب. نسأل الله عز وجل أن تؤتي هذه الكلية ثمارها الطيبة. ونحن إذ نفتتح هذه الدورة في هذا المكان فنحن نتفاءل بعدة أمور. نتفاءل بأن افتتاح الدورة كان في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ونتفاءل كذلك أن افتتاح الدورة كان بدرس أو سيكون بدرس إيماني، فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو أشرف العلوم، وكما يقول أهل العلم شرف كل علم يكتسبه بحسب غايته، فغاية الإيمان أعظم غاية وأشرف غاية، لأن بها نعرف الله تبارك وتعالى بسبب الإيمان، بالإيمان نفسه نصل إلى هذه الغاية وهي معرفة الله تبارك وتعالى ونعرف حقه عز وجل علينا في هذه الحياة الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى قد خلق هذا الإنسان من أجل عبادته عز وجل، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأراد منا عز وجل أن نفرده وحده بالعبادة، فعلمنا أن نقول في الصلاة دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا الإيمان الذي هو أشرف العلوم نفتتح به أيضا دورتنا، وأيضا نتفاءل أن هذه الدورة ستكون في شهر من الأشهر الحرم المعظمة عند الله عز وجل. ومن التفاؤل بنجاح هذه الدورة أن افتتاحها سيكون على يد شيخنا الكريم الذي هو غني عن التعريف، والذي أصبح نفعه بالعلوم عاما وشاملا للأمة، وهو الشيخ عبد المجيد الزنداني. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يسد خطاه وأن يجعل هذه الخطوات المباركة التي يخطوها في سبيل خدمة العلم والإيمان في صفحاته وفي ميزان حسناته يوم القيامة. نحن نشكر لكل الحاضرين من الإخوة الذين حضروا في هذا المكان المبارك، سواء من أبنائنا الطلاب أو من غيرهم ممن يحرص على أن يتعلم العلم النافع في مثل هذه الأماكن الطيبة المباركة. ونشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد أن أتاحوا لهذه الكلية الفرصة في أن تلقي دروسها في هذا المكان. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه، وأن ينفعنا بما نسمع وما نتعلم، وأن يجعل هذه الجلسات التي نجلسها في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب الإيمان، كتاب أعد ليدرس لعامة المسلمين، وقد كتب الله له قبولا فطبع عدة مرات بعدة لغات. عندما اتجه مكتب التوجيه والإرشاد في اليمن إلى تأليف كتاب في الإيمان يغني المسلم، عقد مؤتمرا لخمسين عالما من أكابر علماء اليمن مدة 3 أيام. موضوع البحث: ما هو العلم المتعين على كل مسلم وبخاصة في أرض اليمن في تلك الظروف أن يعلمه؟ وبعد 3 أيام حددت فصول هذا الكتاب، واتفق العلماء على بحوثه، وأسند التأليف إلى 5 من العلماء للتأليف، وعرض هذا الكتاب بعد تأليفه على 100 عالم يمني من تعز إلى صعدة إلى ذمار إلى مارب إلى زبيد إلى البيضاء. ما تركنا عالما من مشاهير علماء اليمن إلا وأرسلت إليه النسخة من هذا الكتاب، قرأها وعلق عليها، وبفضل الله كان الإجماع. الإجماع هو نفي. وبهذا فقدم الكتاب إلى المحكمة الاستئنافية العليا، وهي أعلى جهة تقضي في الشؤون الدينية والإسلامية في اليمن، وهي مكونة من أكابر علماء اليمن. فكتبت هذه المحكمة هذا الأخ رئيس مكتب التوجيه والإرشاد العام، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد اطلعنا على الكتب 3 من سلسلة كتب تعليم الواجبات الدينية، كتب 3، هذا أحدها كتاب الإيمان، والثاني في الفقه، والثالث في الآداب والأخلاق. من كتب تعليم الواجبات الدينية، ومن الاسم تعرفون ما المقصود، الواجبات أي العلم الواجب الذي يتعين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه. لا نقول إن كل لفظ هو من الواجب أن يتعلمه المسلم في هذا الكتاب، وكل سطر يجب أن يتعلمه وإلا فقد ارتكب حراما، لا، لكن المقصود البحوث التي فيه، الموضوعات التي تناولتها هذه الكتب مما لا يجوز لمسلم أن يجهلها. من سلسلة كتب تعليم الواجبات الدينية في الإيمان والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق الصادرة من مكتب التوجيه والإرشاد، فوجدنا كل كتاب قيما كثير النفع في بابه، كفيلا ببيان الواجبات الدينية التي لا يسع المسلم جهلها، فجزى الله المؤلفين خيرا ونفع بكتبهم المسلمين، والسلام عليكم. والأسماء للعلماء موجودة عندكم، وأطلب من أبناء الطلاب في كلية الإيمان أن يصطحبوا الكتاب معهم في كل درس، لأننا سنقرأه حرفا حرفا، ولأنكم ستعلمونه إن شاء الله حرفا حرفا، فلذلك يجب أن يكون لديكم لتعرفوا كل حرف فيه وماذا يعني كل لفظ فيه وما المقصود منه. بعد ذكر أسماء العلماء 100 تأتي المقدمة ونبدأ بقول الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلفون المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه. هناك واجبات عليك: واجب أن تأكل، أن تشرب وإلا تموت، أن تصلي، أن تتأدب بآداب الإسلام، أن تكون بارا بوالديك. الواجبات كثيرة. أوجب الأمور كلها أن تعرف الله سبحانه وتعالى. أقدم من كل واجب. قال العلماء: لو أن شخصا مات الساعة قبل أن يعرف الله، قبل أن يأكل، قبل أن يشرب، قبل أن يعالج قضايا الواجبات الأخرى كلها، قبل أن يصلي، قبل، فنقول كان يمكنه أن يؤخر الأكل، ويؤخر الشراب، ويؤخر الملبس، ويؤخر، لكنه لو مات وهو لا يعرف الله دخل النار، ولو صلى وهو لا يعرف الله لا تقبل منه صلاة، وهو غير مؤمن بالله جل وعلا. فأوجب الواجبات وأقدم الواجبات على الإطلاق على كل إنسان ذكر أو أنثى أن يعرف الله سبحانه، فليس هناك ما هو أوجب من هذا. وهذا العلم، وهذا العلم بالله لا يكون إلا بالدليل وبالحجة وبالعلم وبالبرهان، ولا يمكن أن يكون هناك علم بدون دليل أو برهان، إلا فهو التقليد. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال المؤلفون: وأن يعرف رسول ربه وصدق رسالته. أي الواجب الذي بعد هذا أن يعرف رسول ربه وأن يعرف صدق رسالته. طيب، الآن عرف الإنسان أن له خالق، ماذا يريد الخالق؟ لماذا خلقني؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يغضبه؟ ما هو العمل السوي؟ أسئلة. من هو الذي خلقني؟ ما هي صفاته؟ أسئلة كثيرة لا يمكنك أن تعرفها إلا إذا عرفت الواسطة بينك وبين الله، وهو الرسول الذي أرسله الله إليك. فإذا الواجب الثاني أن تعرف رسول ربك، وأن تعرف صدقه. والتصديق عملية لا تكون بالأموال، ولا تكون بكل وسائل الترغيب أو الترهيب. التصديق كما سيأتي في الدرس القادم هو اعتقاد جازم يقع في القلب ويبنى على الدليل والبرهان. وأن يعرف رسول ربه وصدق رسالته عن طريق العلم الذي يورث اليقين، الذي يورث اليقين. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. القرآن يقارن لنا بين شخصيتين، بين شخصين: شخص يعلم أن كل ما جاء من عند الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وشخص لا يعلم. يقول الله جل وعلا: إن الذي لا يعلم أعمى. وأنا أدلل لكم على ذلك. الأعمى يقوده من شاء إلى حيث شاء، أليس كذلك؟ بل قد يقوده خصمه إلى الهاوية. وعندما تنظر في أحوال المسلمين بعد الغزو الفكري الاستعماري الأجنبي، ترى طوائف من المسلمين تبعوا المستعمرين وقلدوهم وحملوا أفكارهم. وما الأفكار الاستعمارية التي نشرها المستعمرون بين المسلمين إلا لإضعاف المسلمين وابتزاز خيراتهم وتفريقهم؟ فهذا هو العمى بعينه، أن تسير خلف عدوك وتتبع توجيهاته، حالك في هذا كحال الأعمى. لماذا؟ لأنه لو علم الناس أن محمدا هو رسول الله حقا وأن كل ما جاء إليه هو الحق، لقالوا لدعاة الغزو هذا: ماذا تريدون؟ قالوا: عندنا أفكار سياسية. نقول: الله أحكم الحاكمين. إيش عندكم؟ أفكار اقتصادية. نقول: الله هو العدل الحكيم سبحانه. عندنا أشياء تطوركم وكذا. نقول: إن الله قد هدانا إلى الحق في كل شيء. سنجعل كل ما يقولون معروضا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقه قبلناه وما خالفه رفضناه. وهذا الذي فعله المؤمنون الذين عرفوا دينهم وعلموا أن الإسلام حق. وأن يعرف الحكمة من خلقه، الواجب الذي بعد ذلك، وأن يعرف الحكمة من خلقه في هذه الدنيا، وأن يعرف مصيره الذي يسير إليه، وأن يعرف دين ربه الذي هو مأمور باتباعه. يا شباب، إذا تأملت في أحوال الناس تجد حتى بعض المصلين، حتى بعض أولئك المتدينين، لا يصوغ حياته على مراد ربه جل وعلا. إذا سألت أي شخص لماذا تعيش في هذه الدنيا، ستجد كل شخص قد وضع جوابا. هذا يقول: أكون أكبر تاجر وشغل وطوال العمر وهو في التجارة والسعي والأوراق والشيكات والكذا، أكبر تاجر، إلى أن يطعن في السن وهو قد وصل إلى هدفه أو قارب، ربما لا يصل. وأنت والثاني قال: أكون أكبر عالم. وأنت قال: أكون أكبر قائد في الجيش. وأنت قال: أتزوج وأنجب الأطفال وأعمل لبساتين. وأنت قال: يكون عندي الوادي كلها، هذا أشتريه من أصحابه ويكون ملكي. وأنت يعني كل واحد قد وضع له هدفا يعلق عمله وسعيه في الدنيا كله، في حياته الدنيا، بذلك الهدف. طيب إذا الله خلقك يجعلك دكان، ها؟ الله خلقك يجعلك مزرعة، الله خلقك تقع أكبر عالم وعندك أكبر نشان، الله خلقك تقع رئيس، الله خلقك تكون أمنها أمن أجل هذا خلقك الله؟ أهي الحكمة من خلقك التي من أجلها جئت إلى الدنيا، ومن أجل تلك الحكمة تخرج منها؟ أهي هذه الغاية؟ بعض الناس يذهب أبعد من ذلك وهم الملاحدة، يقولون من قال لك أن فيه حكمة؟ ما بش، ينكرون أن يكون للإنسان حكمة قد خلق من أجلها. لذلك نضطر أن نناقش الاثنين معا، الملحد والغافل. أما الملحد فلا بد أن نثبت أن هناك حكمة، وأما الغافل فلا بد أن نوضح له عظم الجهالة لمن يسلك طريقا لا يتفق مع حكمة خلقه. أما الملحد فأجمع شيء كنت أكتف فيه الملاحدة، أحد إخواننا من الشيشان، من قادة الشيشان، التقينا به في الحج وأخذ يكتب، يعني سمعني ثم جاء وأخذ يكتب أجوبة، فلما كتب الأجوبة قال أنت تربط الكافر مظبوط تربط الكافر مظبوط. ف أحد علماء بريطانيا اسمه البروفيسور كريستوفر باليس، هذا من أكابر علمائهم، سمع عني فبحث عني وكان في طريقه إلى أحد المؤتمرات، فالتقينا فأردت أن أناقش معه هذه القضية. قلت له أنت طبيب كبير وإني أسألك أسئلة، هل عينك لحكمة؟ هل أنفك لحكمة؟ هل خلقت اليد لحكمة؟ فالتفت يقول أنت تتكلم عن علم كامل اسمه علم وظائف الأعضاء، علم يدرسه الأطباء في جميع الجامعات، لا يمكن أن يكون الطبيب معترفا به إلا إذا علم هذا. قلت أنا أسأل وأنت قد أجبتني أن هذا علم، لكن بعد باقي عندي بعض أسئلة. سؤال آخر، ما الحكمة من هذه الأعضاء؟ هل الحكمة خاصة بكل عضو أم أنها الحكمة من العضو مرتبطة بالكل؟ ضحك وقال لو جئت بالجهاز الهضمي، الفم والمريء والمعدة والأمعاء، لو جئت بالجهاز الهضمي وحده بدون الجسم أله حكمة؟ قلت لا. قال فكيف تقول خلقت الأجهزة هذه وصنعت من أجل نفسها؟ ما في قيمة لها من أجل نفسها، ما صنعت إلا من أجل الكل. قلت له أشكرك، أنا كنت أسأل وقد أجبتني، بقي عندي سؤال، ما الحكمة من هذا الكل؟ أطرق، ما نقول عندنا طمان، فوجئ بالسؤال. قال هذه فلسفة، والفلسفة عندهم ما يحتمل الشك والصدق. قلت هذه هربة، أنت هربت، هذه منك هربة. وأردت أن، وأنا كنت أعلم أنك ستهرب، وأنا أعلم لماذا ستهرب، شرويها. لكن بقي عندي سؤال قبل أن أجيب عليك، هل لحذائك حكمة؟ الجزمة حقك لها حكمة؟ قال نعم. تمنع الأذى والحر والبرد والأشياء المؤذية والجارحة قلت تمام ما شاء الله. وأنت هل هناك حكمة من خلقك؟ أطرق مرة ثانية. فقلت والله إني لأعجب من حضارة تقول لأبنائها أنتم أحقر من نعالكم، فإن لأحذيتكم حكمة، وأما أنتم فبدون حكمة، فعندكم في حضارتكم الإنسان أحقر من نعله. طبعا هذه هزات تذهن الراجل، تذهن الملحد، وتخليه يقف وجها لوجه أمام حكمة لا بد أن يسلم بها. أما أصحابنا أصحاب الدكان وأصحاب المزرعة وأصحاب الشهادة وأصحاب كل واحد قد ألف له حكمة من رأسه. ليش خلقت؟ قال لك علي دكان. وأنت ليش خلقت؟ قال لك عنا جماعت. وأنت ليش خلقت؟ قال لي أتزوج ويقع ويقع أولاده. وأنت ليش خلقت؟ كل واحد قد ألف حكمة لنفسه واخترعها من نفسه. فهؤلاء نقول لهم لو أن شخصا أراد أن يأكل من الطعام والشراب من عينه، ما رأيكم؟ يقولوا هذا مغفل كبير. ليش مغفل؟ مغفل لأنه غير الحكمة من خلق العين. العين خلقت للرؤية، وصاحبنا يأكل ويشرب منها. طيب ما رأيكم في الذي يأكل ويشرب من عينه وأذنه؟ أقول هذا حمار أكبر من أخوه. الأول أفسد عينا وهذا أفسد عينا وأذنا. طيب فما رأيكم بالذي يغير الحكمة من خلقه بأجمعه؟ من الحمار الكبير؟ أكبر حمار في العالم من هو؟ هذا الذي غير الحكمة من عينه قلتم مغفل كبير، والذي غير الحكمة من عينه وأذنه قلتم هذا أكبر منه غفلة وجهالة. طيب والذي يغير الحكمة من خلقه بأجمعه؟ ينتبه. وإذا أسألك لماذا خلقت؟ إن الذي خلقك هو الذي يعرف الحكمة من خلقك، وهو الذي أرسل إليك الرسل، فهل استقمت على تلك الحكمة؟ هل استقمت عليها؟ هل أنت تحقق الحكمة التي من أجلها أوجدك الله؟ وهنا تأتي الفلسفات الضالة لتصرف الإنسان مرة ثانية إذا ما أخذ الأمر بجد. فتأتي تقول له طيب والحكمة إيش؟ وكم صادفني وأنا شاب صغير هذا السؤال من الحائرين والتائهين، ها أنت تأكل لتعيش أم تعيش لتأكل؟ وأنه في دوامة يأكل ليعيش، فإن قال آكل لأعيش قل له تعيش ليش؟ قل له لآكل. وتأكل ليش؟ قال لأعيش. ها حانبين في مثل هذه الترهات ضالين. وأما إذا في واحد عدو مثقف شوية ينشد لك تلك الأبيات من الشعر، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. حمار مربع لا يدري لماذا خلق ولا يدري لماذا لا يدري. طيب ولماذا بعث الله الرسل؟ ولماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا خلق الله السمع والبصر والفؤاد؟ ولماذا؟ فقد تأتي مثل هذه الفلسفات الضالة فتصرف الإنسان إذا فكر بجد لماذا خلقت؟ لماذا جئت إلى الدنيا؟ يجب أن يستقيم على الأمر الذي خلقني ربي. وكثير من الناس يسأل لماذا خلقنا؟ والجواب الجواب جواب عقلي وجواب نقلي. الجواب العقلي: ما من مصنوع يصنع إلا ليعمل المصنوع على مراد صانعه، صح ولا لا؟ أي مصنوع يصنع علشان يشتغل على مراد الذي صنع. وأنت ما خلقت إلا لتعمل على مراد الذي خلقك. فأنت ابن آدم إنما وجدت في هذه الدنيا لتعمل على مراد الذي خلقك وأوجدك، وعملك على مراد الذي خلقك وأوجدك اسمه العبادة، اسمه العبادة. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتأملوا كم من الغافلين، كم من الذين يموتون ويخرجون من الدنيا وهم لا يعلمون لماذا دخلوا إليها، كم من الذين يقضون أعمالهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لذلك من أوجب الواجبات أن تعرف لماذا خلقت. بعد قليل سنصلي العشاء، ولن يعود هذا الوقت إلى يوم القيامة الذي ودعناه. نعم، جلستنا هذه لن تعود مرة ثانية، ويومنا هذا الذي غابت شمسه لن يعود، وكل واحد منا نقص عمره يوما. يعني إذا كان عمرك كذا كذا سنة وكذا يوم وكذا شهر وكذا يوم، كلنا قد نقصنا من نقصت أعمارنا يوما. وسيأتي الوقت الذي يبقى باقي شهر، باقي أسبوع، باقي يوم، باقي ساعة، باقي دقيقة، وأن صاحبنا بغرغر. صاحبنا أنا وأنت، مش لأن بقى الإنسان أيضا من غفلته وتسلط الشيطان عندما يأتي ذكر الموت يشعر كأن المعنى غيره، الذين سيموتون هم الآخرون، ما هم هذا يموت. تذكر نفسك الآن وأنت تغرغر، كيف بقى الحال؟ أتقول يا رب وين أنا رايح؟ الدنيا هذه وين؟ ماذا ينتظرني؟ يا أخي من أجل هذا بعث الله إليك الرسل، من أجل هذا نزل القرآن. لذلك يجب عليك أن تعرف لماذا خلقت ولماذا تموت، وإن هذا من أوجب الواجبات. وإذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإن علم الإيمان يتعلق بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الله. وإذا كانت أهمية العمل تتناسب مع الفائدة التي يجنيها الإنسان منه كما تتناسب مع الخطر الذي يدفعه الإنسان عن نفسه بهذا العلم، فإن علم الإيمان يحقق للإنسان السعادة والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. ما شاء الله، أيهما أشرف، النجارة أم الطب؟ إيش؟ الطب. لماذا؟ لأن الموضوع الذي يدرسه الأطباء الإنسان والموضوع الذي يدرسه النجارون الخشب والإنسان. فما الموضوع الذي ندرسه في علم الإيمان؟ الإيمان بالله. هل هناك أعظم من الله؟ هل هناك أشرف من هذا العلم؟ ليس هناك أشرف من هذا العلم على الإطلاق. ثم إذا كان العلم بالفائدة حقه، ها العلم حقك هذا الهندسة كم بيقع لك منه؟ بيقع ويقع ويقع. وانت الطب ايش بيقع؟ يكون ويكون ويكون. وانت كذا وانت. فأيضا فوائده، فإن علم الإيمان يكسبك خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. وإليكم الأدلة. أنت إذا نظرت أحوال الناس في العالم اليوم تجدهم يتصارعون حول قضايا. الله في القرآن أخبرنا أن هذا الذي تتصارعون من أجله مضمون لكم إن حققتم الإيمان. حققوا الإيمان فأعطيكم هذا الذي يتصارع الناس من أجله. قال تعالى، قال المؤلفون: ولقد وعد الله المؤمنين في الدنيا بوعود كثيرة. منها، يعني الوعود كثيرة، هذا فقط منها واحد، النصر على أعدائهم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هاتوا إيمان خذوا نصر. من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يعد هذا الوعد؟ الله الذي لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. تريدون أن تنتصروا على أعدائكم مهما كانت قواتهم، هاتوا الإيمان وخذوا النصر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الدفاع عنه. اثنين، ثانيا الدفاع عنهم. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر. اليوم لما تقول أمريكا نحن سندافع عن هذه الدولة، هذه الدولة تنبسط وتقول ما شاء الله خلاص احنا في أمان من أعدائنا وخصومنا، لأن معنا دولة أمريكا تدافع عنا. أو إذا كنا في بلد من البلدان وقال الرئيس أو الملك أو الرجل الأول في الدولة قال أنا أدافع عن عائلة بني فلان أو عن فلان الفلاني، يمشي في الأرض في أمان واطمئن، من ذا الذي سيناله؟ اعلموا أن رب الملوك والأمم والشعوب والناس، أن رب الناس، أن رب الأرض ورب السماء، أن الفعال لما يريد، أن الخالق جل وعلا قد أعطى ضمانة للمؤمنين فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هاتوا الإيمان بس وخذوا الدفاع الإلهي. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، لا إله إلا الله، الذي يتولى أمرك وينصرك هو الله سبحانه وتعالى. هات إيمان، خذ الولاية الإلهية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. تريد أن يتولاك الله وأن تكون وليا من أولياء الله؟ حقق الإيمان ثم التقوى. الهداية، بس امشي في الشارع وشوف الصحف، كل صحيفة تقول لك الطريق من هنا، ادخل المكتبات ترى الفلسفات والمتاهات، كل واحد يقول تعال بعدي. انظر إلى واقع الأمم والشعوب، ترى الخيبة والفشل، آخرها خيبة الاتحاد السوفيتي وفشل النظام الشيوعي، خيبة بعد 70 سنة. تقول والله العفو نحن أخطأنا، طيب أخطأنا كم دفعتم الثمن؟ كم قتلتم من الناس؟ كم أهلكتم من الشعوب؟ كم سجنتم؟ كم صادرتم من الحريات؟ كم كم كم؟ فالله سبحانه وتعالى يقول هذه الحاجة العظيمة للإنسان إلى الهداية أنا أتكفل بها وأنا أجعلها منحة مضمونة للمؤمنين. فيقول الله جل وعلا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. 5، عدم تسليط الكافرين، لا يتسلط الكافرون على المؤمنين الصادقين، وعد من الله، تسلطهم يرفع، وكلما كادوا كيدا للمؤمنين لا يتمكنون. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن من صاحب هذا القول؟ من صاحب هذا الوعد؟ إنه الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا قلتم لي ولماذا تسلط الكفار اليوم على المسلمين وأصبح المسلمون أتباع، سأقول لكم راجعوا الإيمان. 6، التمكين لهم والاستخلاف في الأرض. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا انظروا إلى هذا الوعد، التمكين الاستخلاف في الأرض. ويقول لنا هذا الوعد قد طبق، ادرسوا التاريخ وستجدون تطبيقه، وهذا الوعد مستمر ليس فقط لأصحاب محمد وليس فقط لأصحاب الرسل قبله، بل هو مبذول ووعد على الله لكل المؤمنين في كل الأجيال وفي كل زمان وفي كل مكان. 7، الرزق الطيب. كم يضارب الناس من أجل الرزق؟ فالله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، والتقوى زيادة، زيادة شوية، باجتماع الإيمان والتقوى يصل الإنسان إلى الولاية لله جل وعلا. فمع هذين الوصفين الإيمان زائد التقوى بركات من السماء والأرض. العزة، يقول الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا تأمل الإنسان إلى أحوالنا اليوم، أحوال العرب واليهود وأحوال المسلمين، يرى أن العزة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها نظر، فيها نظر. ولذلك هذا كلام الله، هذا وعد الله، ووعد الله حق. وإذا غاب وعد الله فبسبب غياب الوصف الذي نستحق به ذلك الوعد أو نقصه أو ضعفه. الحياة الطيبة، طيب، الآيات السابقة كلها تتحدث عن المؤمنين. طيب أنا مؤمن واحد، عندنا مؤمنة واحدة، طيب وماذا للمؤمن إذا كان وحيدا؟ افترض أن المجتمع ما لم يستمع له. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعض الناس يستغرب، وأريد أن تنتبهوا يا شباب، انتبهوا لهذا. بعض الناس يقول: كيف لنحيينه حياة طيبة وإحنا نشوف حالة المؤمنين فقراء، أمراض، يعني في ضعف، كيف كيف كيف حياة طيبة؟ في مشقات، في شدائد. ونرى الكفار في السيارات والعمارات والطائرات والأشياء، متاع الدنيا. وأقول لكم إن شاء الله ستدرسون، وعندما تدرسون في علم النفس والاجتماع سترون ما قرره وزير خارجية أمريكا عام 56، وهو يكتب عن المجتمع الأمريكي، يقول: إننا في أمريكا نعيش في قلق وضيق لدرجة أن الأمريكي يكاد ينسلخ من جلده من شدة الضيق. يعني لو يقدر يفتك من الجلد حقه، الجلد قد هو حابس، لا قد هو حابس، لو يقدر ينفك من جلده حتى يدفع الضيق الذي هو فيه. ولذلك يؤثرون الانتحارات، تجد أغنى الأغنى انتحر. انتحر لماذا؟ انتحر لأنه، لأن الذي يدفعه إلى الحياة، دوافعه للحياة أصبحت أقل من دوافعه إلى الموت، فقرر يموت، لأن بقاه على الحياة مآسي، عذاب، مشقات، أحزان، رغم هذا النعيم الذي هو فيه، فيريد أن يتخلص من أحزانه ومن بؤسه وشقائه رغم هذا المتاع، فينتحر، وهو من أغنى الأغنياء، وهو من أكبر الناس شهرة. وترى المؤمن يقوم الصبح يدور له لا باقي خبزة، وإذا قال شيء إذا كذا وإذا وأكل، الحمد لله، كأنما الدنيا تحت رجله، تحت رجليه، كأنما حاز الدنيا بأجمعها. لتعرفوا هذا أضرب لكم هذا المثل، لنتخيل أن لدينا شخصين كلاهما يعمل في الصحراء في وسط الحر، في شدة الحر، في شدة الحر يعمل والعرق يتصبب من جبينه. أحدهما سجين يقضي فترة الأشغال الشاقة، والثاني مهندس جيولوجي في علم طبقات الأرض يبحث عن عرق ذهب مدفون تحت الرمال، فهذا السجين يضرب الرمال ويكسر الحجر، ما تظنون في داخل نفسه؟ حزن وشقاء وضيق وكآبة. والثاني هذا المهندس، مهندس المعادن الذي بجواره، يضرب يمكن أشد منه ويتصبب العرق أكثر منه، فما تظنون وقد رأى أول علامة خيط الذهب؟ كيف نفسيته؟ العمل واحد، في بيئة واحدة، في مكان واحد، في زمن واحد، لكن هذا يضرب في الرمال وهو في غاية الحزن والأسى، وهذا يضرب في نفس الرمال وهو في غاية السعادة. هذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. مهما قابلت المؤمن، إن أصابته سراء يعني خير حمد الله اللهم لك الحمد سعادة، وإن أصابته ضراء بأجرها يوم القيامة، بأجرها المضمون المضمون، فهو سعيد وهو في حياة طيبة. والله يدافع عن الذين آمنوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا أشوف أبنائي ما بيكتبوا في الكتاب حقهم، ولا المفروض أنه عندما تأتي معلومة أو مثل أو شيء يوضح شيء يكتب على الهامش عبارة تذكره علشان لا ينسى، إلا إذا في معك ورقة مستقلة أو دفتر مستقل يكون أحسن، لأن الإنسان ينسى، الإنسان ينسى. نعم، هذا بعض ما يفوز به المؤمنون في الدنيا، وهذا هو الذي تحقق لأسلافنا المؤمنين الصادقين. الوعود الإلهية تحققت للمؤمنين من الصحابة أم لا؟ تحققت أم لا؟ جاءهم النصر، جاءهم التمكين، جاءهم العزة، جاءهم الهداية، جاء كل هذا تحقق، تحقق على الواقع بعد أن كانوا من أفقر الأمم، من أجهل الأمم. يضرب مثال يعني على فقرهم أنهم كانوا يئدون البنات خوف الجوع، فبعض الصحابة مات وهو لا يستطيع أن يحسب كم هي أمواله وثروته. الخير العظيم، من العلامات على جهلهم الجهل الذي كانوا فيه، قالوا عندما دخلت جيوش المسلمين أرض كسرى وأسرت ابنة كسرى، وجاء الفرس وقالوا نفتدي ابنة كسرى، فبكم؟ فقال الذي أسرها قال بألف. ألف؟ قالوا قبلنا خلاص. فقيل له لو قلت أكثر من ذلك لأعطوك، قال ما كنت أعلم أن بعد الألف عددا. ثم إذا بهؤلاء المسلمين هم سادة هذه الأمم وهم قادة العلم فيها، يصفون تلك العلوم التي وفدت عليهم ويبينون صحيحها من سقيمها ويحكمون بحكم الله جل وعلا. إذن هذه الوعود ليست هواء، بل هي حق لأنها من الله، وحق لأننا رأيناها تتحقق في الواقع على عهد سلفنا الصالح رضوان الله عليه. وعندما خالفنا أوامر الله ضاعت، لأن هذه مقدمات، هذه أسباب، غابت هذه الأسباب فغابت النتائج، وجاء الذي بعد ذلك وهو العقاب والعياذ بالله. أما الدار الآخرة فحسبهم قول الله في صدى، صدى في الميكروفون ممكن يخفف. أما بس أنا بس لا مش كثير. طيب أما الدار الآخرة فحسبهم قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ومن يتأمل أحوال المسلمين اليوم يجد أن ما وعد الله المؤمنين به في الدنيا غير متحقق لهم. إيش رأيكم؟ هذه الوعود التي وعد الله المؤمنين موجودة في حياتنا اليوم؟ موجودة؟ الذين يقولون أنها موجودة يرفعون أيديهم. طيب الذين يقولون إن هذه الوعود غائبة عن كثير من المسلمين، معظم المسلمين، يرفعون أيديهم. ما شاء الله، هي شهادة واضحة. طيب كيف إذن؟ الله يعد المؤمنين هذه الوعود ونحن لا نجدها في الواقع، غير موجود. إذن ماذا يعني ذلك؟ مما يشهد بأن إيمانهم ضعيف، إيمان المسلمين ضعيف، هذه النتيجة. وعد الله حق لكن الإيمان ضعيف. لو كان الإيمان قوي لتحققت كل هذه الوعود. أو أنهم فقدوا صفات كثيرة من الإيمان، يعني بعض صفات الإيمان مش موجودة أو أكثرها، فغاب عنهم في حياتهم الدنيا ما وعد الله به المؤمنين من النصر والولاية والدفاع والهداية والاستخلاف والتمكين وعدم تسليط الكافرين والرزق الطيب والعزة والحياة الطيبة. ومن استمر على حاله هذا فسيخسر ما أعده الله للمؤمنين في الآخرة كما خسر الدنيا. طيب الله وعد المؤمنين بثمار عظيمة في الدنيا مش موجودة، ووعد الله المؤمنين بأجر عظيم في الآخرة. طيب انت خايب في الدنيا، يوم القيامة بتقع ناجح يعني؟ فالذي كده خايب في الدنيا معناه إذا غابت حقائق الوعود معناه أن الصفة التي بها نستحق الوعد أصبحت يعني محل نظر، محل شك. طيب وكيف سندخل الجنة إذن؟ فلابد لا نعيش كجهلة بني إسرائيل، كعوام بني إسرائيل يظنون أنهم من الناجين وأنهم من الفائزين وأنهم يدخلون الجنة، مثل بعض جهلة المسلمين عندنا يقول أتخترج يا رجال، ربك غفور رحيم، ربك غفور رحيم، سرق، ظلم، اقتل، انهاب، يقع توبة ويقع حج وهي ها ويقع كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ربنا غفور رحيم ولكن عذابه العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتين. لذلك ننتبه على أنفسنا يا إخوان، ننتبه على أمتنا، ننتبه على مستقبلنا. خسران في الدنيا وخسران في الآخرة سببه ضعف الإيمان أو غياب الإيمان. لذلك كان لا بد من تقوية الإيمان وتثبيته وتجديده، وذلك بنشر علومه بين المسلمين. لابد، فهمتم يا شباب؟ فهمتم أيها الطلاب؟ الواجب علينا أمام هذا أن نبذل كل جهودنا لنشر علوم الإيمان. لا بد لذلك كان لا بد من تقوية الإيمان وتثبيته وتجديده، وذلك بنشر علومه بين المسلمين وبتطبيق أحكام الدين. وكان على العلماء أن يبادروا للقيام بهذا الواجب، خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ الإلحادية على المسلمين. وصلت المبادئ الإلحادية إلى القرى، وصلت إلى الأطفال في المدارس، وصلت إلى العجائز في الأرياف هجمة. الواجب علينا أننا نحمل الإيمان إلى بلاد الكفار. أما أن يأتي الكفر والإلحاد إلى بلادنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يهاجمنا في عقر دارنا، هذا يدل على التقصير الهائل الذي قصرنا بشأن ديننا، خاصة وهم يشاهدون هجوم المبادئ الإلحادية على المسلمين ونشاط الحركات التنصيرية، كما يشاهدون انتشار الخرافات والأباطيل. كم يا خرافات، كما سيأتي، يقلع سنه يا عين الشمس رميت لك سن حمار، قلب نفسه حمار، واعطيني سن غزال، سن الغزال ما يركب على فك آدم ما يصلح، سرجل لك سن الغزال شوف هي تحنب ولا تسلم. لكن انحطاط. أنتم تعلمون أن من زعم أن الشمس تخلق شعرة واحدة مش سن فهو شرك، فقد كفر وأشرك بالله. فكيف أثارتني هذا المثل في بلادي، لأني أنا لا أنساه، وأنا طفل صغير قلعت سني وجلست أرجم. ها أيوة، تجربة عملية، كنت أرجم ودور عليها ألقاها موجودة، هم يقولوا الشمس تأخذها، وإذا أخذتها الشمس قبلتها، قرابين كنت أشوفها مرة ثانية وارجم وسير أدور لين أجدها مرة ثانية، تعبت أخذتها ورجمتها إلى جهة بعيدة أسفل الجبل، لا عاد أشوفها شيء، هو السبع الحصان. فتذكرت، يعني أثارني هذا السؤال، أثارتني هذه الحادثة، هل الجهل حقنا خاص في اليمن؟ فسألت جميع العرب فوجدتهم يفعلون ذلك. مين؟ موريتانيا غربا على المحيط إلى الكويت والعراق شرقا كلهم، ومن حدود سوريا شمالا إلى جنوب السودان وإلى جنوب اليمن، كلنا الحال من بعضه، كل العرب يا عين الشمس يا عين الشمس. أما الأفغان أردت أن أسأل المسلمين، قالوا أيضا نرمي لعين الشمس ولكن نطلب سن ذهب نطلب سن ذهب لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذا السقوط الفكري الذي جعل المسلمين على مدى الساحة الواسعة يتقربون إلى الشمس، يقدمون السن إليه، ويعتقدون أنها، لا شك أنه في غياب الإيمان بدون شك. أين كان العلماء؟ أين العلماء؟ أين خطباء المساجد؟ أين حملت هذا الدين؟ لذلك نستاهل ما أصابنا من المستعمرين، لأننا أضعنا هذا الإيمان وكان جوابا علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس فقط الملاحدة والمنصرون، بل والخرافات التي شوهت وجه الإسلام، كما سيأتي بيانها في هذا الكتاب إن شاء الله في موضعه، التي يحاول أهلها أن ينسبوها بالباطل إلى الدين. عاد الأعجب من هذا أنه يقول أنها قد هي خرافة، قد هي شرك في بعض الأحيان، ويقول لك هذا من الإسلام، يلصقها بدين الله وهي من هذه الأباطيل. وهذا كتاب الإيمان نضعه بين يدي المسلمين من سلسلة تعليم الواجبات الدينية، ونسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به المسلمين. وإننا نطلب من كل غيور، هذا طلب من علمائكم، وإننا نطلب من كل غيور على دينه أن يبذل جهده لتعلمه وتعليمه لأهله وجيرانه ولسائر المسلمين. فهل فهمتم لماذا أخذتم الكتاب الآن أيها الطلاب؟ إيش نريد منكم؟ تتعلموا وتعلموا، تتعلموا وتعلموا، كل واحد في البيت يعمل درس، في المسجد، في المقيل، حيث ما وجدت. إيمان إيمان إيمان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، لو حملنا هذا الواجب وأدينا لكنا في سعادة في الدنيا والآخرة كما بينت الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وضع نشانا في صدر اليمنيين فقال: الإيمان يماني والحكمة يماني. قال الشيخ أبو الحسن الندوي وهو من أكبر علماء الهند، قال: يا أبناء اليمن، لقد أعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النشان على صدوركم، والله لو كان يشترى لاشتريناه منكم بالذهب، لو كان يشترى لاشتريناه منكم، ولكنه لا يشترى. فهل يوفق الله أبناء اليمن لإحياء الإيمان وتجديده في بلادهم وفي بلاد المسلمين ويمد ذلك إلى سائر بلاد العالم؟ ليس ذلك على الله بعزيز، ما دام قد شهد لنا الرسول فإحنا لها إن شاء الله، فنحن لها إن شاء الله. وهذه كلية الإيمان التي هي نواة لجامعة الإيمان في بلادنا إن شاء الله. وها نحن الآن نجلس مع طلابنا في أول درس في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منارة للإيمان في بلادنا وفي سائر بلاد العالم. البذرة الصغيرة تكون صغيرة ما أحد يشوفها، إذا هي مرمية في التراب يجي الإنسان يدور وينهي وينهي ما يشوف، لكن إذا نبتت وترعرعت وتوفر لها الماء والظروف الصالحة إذا بها دوحة، إذا بها شجرة عظيمة. فنحن الآن في أول خطوة، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعل قلوبنا خالصة لله، أن أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يجعل قلوبنا مملوءة بالإيمان. سنواصل هذا الدرس إن شاء الله كل ليلة في هذا المسجد، وإن شاء الله الشيخ عبد الوهاب عميد الكلية يبدو أن لديه كلمة فليتفضل، أما الأسئلة فنؤجلها إلى بعد الصلاة. فالذين يعني المستعجل والذي يريد أن يذهب لقضاء حاجته أو كذا لأي أمر من أموره ينصرف بعد الصلاة، والذين يريدون السماع على سماع الأجوبة فينتظرون بعد صلاة العشاء. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فك الرواية. الله الرحمن الرحيم. اجلسوا يا اخواننا، اجلسوا جزاكم الله خير. بيّنوا بارك الله فيكم. نشكر لفضيلة الشيخ عبد المجيد جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة والدرس النافع المفيد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. عندي بعض التنبيهات للطلاب. أولا، وأنا أسمع درس الشيخ جزاه الله خيرا وهو يتحدث عن المقارنة بين الإنسان المسلم الذي يعيش في شيء من الضيق في حياته بسبب كثرة المشاكل أو ضيق العيش أو غير ذلك، ويقارن بينه وبين الرجل الغربي الذي يعيش في بحبوحة من العيش، فيتحدث عن سعادة الإنسان المؤمن بإيمانه وصلاحه وتقواه وصلته بالله عز وجل، وعن شقاء ذلك الرجل البعيد عن الله المنغمس في المعاصي التائه الضيق الحائر. ذكرت وهو يتحدث عن هذا الأمر قصة رويت لي أن جماعة من الذين يجوبون في العالم للدعوة من جماعة التبليغ كانوا يجلسون في إحدى الدول الغربية في مكان عادي، وأحدهم يعظهم ويتحدث معهم، وكان يطل على هذا المكان بيت يجلس في البلكونة حق البيت يشرف عليها رجل من كبار الفلاسفة. فكان هذا الفيلسوف يرى أحد الجالسين في الحلقة يأخذه النعاس، فاستغرب هذا الرجل، استغرب لأنه له ليالي لا ينام لكثرة التفكير الذي أخذه والضيق الذي فيه والتعاسة الذي يعيشها. فنظر إلى هذا الرجل فحكى له قصته، قال أنا حيران وأنا لا أنام عدة ليالي والتفكير قد أخذ به كل ما أخذ، فما الذي جعلك في هذه الحال تنام ويأخذك النعاس وأنت في سعادة؟ قال الدين الذي أنتمي إليه. قال علمني هذا الدين، فعلمه فدخل في الإسلام فتحولت حياته بعد ذلك. أبناءنا الطلاب جزاكم الله خيرا، نريد أن ننبه من الآن، صلاة الفجر إن شاء الله هنا كل يوم في المسجد، وحبذا لو أن الطالب يأخذه العزم والإيمان أن يستيقظ قبل الفجر بساعة فيصلي لله عز وجل ما شاء الله عز وجل، أو يذاكر بعض دروسه، أو يتلو من القرآن ما شاء الله، ثم يتهيأ للصلاة. والمهم أن تكون صلاة الصبح هنا في المسجد. وإذا حضرنا المسجد فسنقيم حلقات القرآن في هذا المكان المبارك إن شاء الله، ولا عذر لأحد عن التخلف جزاكم الله خيرا، فهذا جزء من منهجنا في هذه الدورة. ونطلب من أبنائنا الذين التحقوا بالكلية وهم من حفاظ القرآن، وقد لاحظنا أثناء المقابلات الشخصية أنه بحمد الله تبارك وتعالى التحق بهذه الكلية عدد لا بأس به ممن يحفظون القرآن، نطلب من هؤلاء الأبناء أن يتأخروا بعد صلاة العشاء أو بعد ما ننتهي وننصرف لنتحدث معهم كيف يمكن أن نستفيد منهم في إقامة أو إشراء الإشراف على هذه الحلقات، ريتما يأتينا الحفاظ من دار القرآن بعد يومين أو ثلاثة أيام إن شاء الله. وأريد أن أنبه تنبيه آخر، وهو أن هذه الكلية ضمت من أبناء المحافظات، كل أبناء المحافظات في الجمهورية، بل ضمت كذلك من أبناء العالم الإسلامي عربيهم وعجميهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ولم يجمعنا في هذا المكان إلا الإسلام. فلنحرص على هذه النعمة، ويجب أن نتحاب في الله عز وجل، تغمرنا المحبة في الله عز وجل، فلا نحتقر إنسانا للونه ولا للغته ولا لبلده، فكل هذه ندوسها تحت أقدامنا. فالله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نتحب في الله ونتناصح. إذا وجدت أخاك عنده شيء من الخطأ وشيء من التقصير فليحملك محبتك له في الله تبارك وتعالى أن لا تبخل على أن تهدي له النصيحة بالرفق واللين والمحبة. وهذا هو المعنى أو هذا هو الأدب الذي نحب أن يعم ويشمل ويشع في هذه الكلية. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني إياه وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.